ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد استعجل بي الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا والذين آمنوا وعملوا الصالحات الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق

الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء

تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وجعلوا الملائكة الذين هم

بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم كريم فاتخذت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاتخذت قومه وإنه لعلم

لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

يبطشوا البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطشوا البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطشوا البطشة الكبرى ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة

في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن وَأَمَّا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا وهو